وتجده كبير مثل ما يقول حسان، لا بأس، يقول حسان من ثابت، لا بأس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير. سامحوني بين قوسين أريحكم نكتة في البادي حصلت، يخبرني بها شاعر مشهور اسمه راجح العجمي في القنوات الشيخ. في البادية كان رجال كفو، ولكن رزق بابن خبل مهبول كبير بدين يسد الباب إذا دخل، ولكن ما هو مركز خارج التغطية، وعنده زوجته مريضة، وعنده ماعز عجفاء، يعني ما قطيع من الماعز عجفاء وضعاف الماعز. شوف ثلاثة أشياء في المصائب: المرأة مريضة مسكينة، مرأة واحدة، والولد مهبول صحيح خارج التغطية، وغنم الماعز مربطة في البيت وجالس مهموم بعد صلاة العشاء، ودخل ولده هذا الهام مثل غامة، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. دخل على أبوه قال والله المطوع هنا في البادية طبعا يصيح يقول كسف القمر، يصيح كسف وينادي الشيخ الله أكبر الله أكبر، يعني جون صلوا، يقول كسف القمر. قال أبوه مهموم، أبوه واسم الولد محمد، صحيح محمد، قال وش كسف به وانا ابو محمد، يعني وش كسف بالقمر، عربي هو ما يعرف الحكم الشرعي. قال يقول المطوع انها بتقوم الساعة، بتقوم القيامة. قال خلها تقوم انا ابو محمد، والله الودي انها تقوم الليلة، الله يجعلها تقوم الليلة. وش ببكي عليه؟ ببكي عليك ولد مهبول، ولا على عجوز مريض حسران كسراء، ولا على قطيع من المهز؟ الجنة افضل لنا، احسن لنا من مقابلة وجهك. استغفر الله واتوب اليه. وشوف البطل، يعني شوف شجاعته، يقول ودي أموت خلها تقوم القيامة لأن مع التوحيد، يقول الجنة أحسن من مقابلة وجهها. عجوز حسران كسران في البيت، ولا ماعز عجفان ظرفاء، ولا مقابلة أنت مهبول. نسأل الله العافية. هذه من نكاته، وهذه ثابتة، قال الشيخ الشاعر راجح العجمي. فأقول أعود أن أصل المسألة الصبر هي التي توصلك المكارم. تقول أنا ما أقدر أحفظ شيء من القرآن، لا بتقدر إن شاء الله بالصبر. تقول ما اقدر احافظ على الصلوات الخمس، يقول لي بعض الشباب والله انها صعبه، يقول لي لانك ما عندك صبر، ما عندك همه، لا ان شاء الله تستطيع. بعضهم يقول انا كيف اطلب العلم؟ لا بالصبر تطلب الرزق. اجل تبقى عاله على بيت ابيك في البيت؟ انا اعرف من ابناء مجتمعنا والله من صار مجاهد في طلب الرزق وصار غني وصار تاجر. اعرف شباب الان رصيدهم بالملايين بسبب انهم اذكياء يبحثون، يقول سبحانه فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض، ما تجلس في البيت عالة على أبيك. عمر بن الخطاب رفض مدرسة البطالة والعطالة، عطل عمر الغامض، أنه كان هو عمر مثل السيف، تعرف السيف المسلول هذا عبقري، سمى صلى الله عليه وسلم عبقري، عبقري الأمة أبو حفص، إذا منك وصلت أبو حفص خلي الرجال ينزلون من دون درجة درجة، هذا هو شرف المسلمين بعد أبي بكر بعد رسول الله عليه وسلم. دخل المسجد بعد صلاة الظهر، طبعا بعد صلاة الظهر إما وقت عمل، وإذا شباب قوي ونشيط وإذا هم يصلون كل ما انتهى من ركعتين صلى نافلة. قال ما شاء الله، السلام عليكم. قال السلام يا أمير المؤمنين. قال من أنتم؟ قال عباد. قال ونحن عباد، هو أكثر العباد هو. قال من يرزقكم؟ قال والله يرزقنا. قال أدري أدري، بس من يطعمكم؟ قالوا جيراننا. ما شاء الله ممتاز، مسجد ما شاء الله براد ومفروش، والغداء جاي والعشاء ما عاد أحسن منها. تصور لك في المسجد وانه كل شويه اذا جاء واذا الكبسه يجي لك الانسان يجي لك مفطح في صلاه بعد صلاه، ويجي لك ما شاء الله بعريكه، ولا يجي لك بجريش، ممتاز. قال وجيرانكم يطعمونكم؟ قال جيرانكم اعبد منكم، انتظروني. ما كان عنده الدره ذاك الوقت، الدره عصا عنده اذا ضرب الانسان يخرج الشياطين من راسه، فقال ناولوني الدره، يحسبون بيجيب جفنها رضي الله عنه ولا بيغديهم على عاده الجيران. فاغلق الباب المسجد واخي يضرب فيهم، قالوا اخرجوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، اخرجوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، متى ما تحركت الله يرزقك. والله إني أعد من يسوق التاكسي إنه شريف وأنه في عبادة وإن عرقه من أجر العاملين، إن السماء لا تمطر ذهبا على رؤوس الفاشلين، ولكن سنابل القمح تتراقص على أقدام المثابرين العاملين. وهذا شأن الصحابة، بطولة وصبر في الرزق. يقول عمر رضي الله عنه والله لولا الخلافة لتمنيت أن أكون على شعبة الرحل أطلب الرزق في سبيل الله. قال القرطبي في التفسير قارن الله طلب الرزق في القرآن بالجهاد في سبيل الله. قال سبحانه وتعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فجعل المقاتل في سبيل الله مثل الذي يطلب الرزق. هذا هو الصبر. ولذلك أنا من هذا المكان